هل يجوز لرجل أن ينكح زوجته بعد العقد وقبل أن يعطيها الصداق؟ إذا تم العقد على ذلك ولو بدل الصداق، إذا تم العقد بينهما حلت له ولو بدل الصداق إلى سنوات. المهم العقد، تم العقد بدون أن تبرع وعقدا صحيحا فإنها تحل له ولو تأجل الصداق.